بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تكملة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير ظن السوء، يقول: ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. دون منكر النبوات، الفرق الضالة المنحرفة الكافرة منكرة النبوات كالفلاسفة الذين يجعلون النبوة أن الله لم يرسل نبيا، وإنما الأنبياء والفلاسفة الحكماء أصحاب عقول ذكية يدركون حقائق ويعبرون عن الناس، فليس هناك تشريعات. وكذلك كثير جدا من العلمانيين الذين ليس عندهم إنكار وجود الله، في أوروبا وفي غيرها كثير جدا علمانيين يقولون هم يقروا بوجود الله، لكن لا دخل لهم بالشرائع ولا التزام بما أرسل الله به رسله وأنبياء، أو يقولون أن الأوامر والنواهي دي خاصة بأزمنة لا يلزمنا الآن. ومن هنا منبع أصلا الفكر الغربي المعاصر، الثورة الفرنسية وغيرها مش قائمة على إنكار وجود الله، الحضارة الغربية المعاصرة هي قائمة على أن الناس أحرار في التشريعات الديمقراطية، حكم الشعب، كراهية للحكم الإلهي. النظام الثيوقراطي والنظام الديمقراطي، الثيوقراطي معناه الحكم الإلهي، لأنهم عانوا من أحكام تفرض عليهم باسم الحكم الإلهي، فأبوا ذلك كله ورموا الشريعة وراء ظهره، وتسرب ذلك إلى المنافقين الزنادقة ممن ينتسب للإسلام. لكن القضية أصلا عندهم كما ذكرت الحرية، المساواة بين الناس بناء على يعني عدم مساواة التفرقة في الملة ولا في الجنس ولا نحو ذلك، مع أنهم لا يسوون. الغرض المقصود أن هذه الفرق الضالة المنحرفة التي تنكر النبوة وأنه أن الله يترك خلقه سدى معطلين. قال: ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. نعم، المنكرين للبعث كفار ممن ظن بالله ظن السوء. ذلك الإيمان باليوم الآخر مرتبط ارتباط وثيق بالإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالرسل والنبوات مرتبط ارتباط وثيق بالإيمان بالله. ولذا لا يمكن أن يكون مكذب بالأنبياء أو بنبي من الأنبياء وخصوصا بخاتمهم يكون مؤمنا بالله. يعني هذا كلام الكفار الذين يعني يعرضون بذلك، يقول لك أساء والعياذ بالله، الذين يقولون أن التكذيب بالنبوة ليس منافيا للإيمان بالله، ولذلك يقولون أساس الأخوة الإيمان بالله. على إيه الكلام ده؟ بيقولوا على الكفرة، على المكذبين للنبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا الإيمان بالله مؤمنين بالله بقى احنا خلاص في أخوة بيننا، ومع كفرهم وتكذيبين لا، ده في لا يمكن اللي يكذب أن محمد رسول الله يبقاش يشهد أن لا إله إلا الله، اللي يكذب أن عيسى رسول الله أو موسى رسول الله يبقى لم يشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك كل الأنبياء جاءوا، اللي ما يصدقش النبي يبقى إيه؟ كافر، حتى لو قال أنا أؤمن بوجود الله. طب ما هو أبو سفيان كان مؤمن بوجود الله، لكن كان مؤمن؟ أبو جهل كان مؤمن بوجود الله، كان بيدعي ربنا، إبليس مؤمن بوجود الله، لكن هل هذا هو الإيمان؟ الإيمان بالله عز وجل توحيد الله واتباع رسله تصديقه. فالإيمان باليوم الآخر مرتبط بالإيمان بالله، اللي يكفر باليوم الآخر يبقى أساء بالله الظن، ظن بربه ظن السوء، والذي كذب الرسل ظن بربه ظن السوء. قال: ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. دول مين دول؟ الجبرية، الذين يقولون أن ممكن عمل واحد يبقى صالح وربنا يضله بلا سبب، لأنهم يقولون لا يقال لماذا فعل الله أو بما فعل الله، لا لما ولا بما، لا سبب ولا حكمة، الغلو في إنكار الأسباب. اللي يضله أضله رغم أنه مؤمن وتقي وصالح وكل هذا، وأحبط عليه ذلك وعاقبه بلا سبب. وعاقبه وعاقبه بما لا صنع فيه له ولا اختيار ولا إرادة له في حصوله. انه يمكن ان عمل الانسان بيتم عن قدرة انسانية او انه بيتم بإرادة انسانية، لا، القدرة والإرادة الانسانية يا اما مش موجودة خالص يا اما موجودة ملاش اثر في الفعل، وان ربنا بيعاقب العباد على ما فعله هو بهم وان ذلك حسن. يقول او ظن، ده اللي فات ده كله اعتقاد الجبرية والاشاعرة، ده اعتقادهم، او ظن انه يجوز عليه ان يؤيد اعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها انبياءه ورسله ويجريها على ايديهم ليضلوا بها عباده، وانه يحصل منه كل شيء حتى تعذيب من افنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في اسفل سافلين، ويناعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه الى اعلى عليين، وكلا الامرين في الحسن عنده سواء، ولا يعرف امتناع احدهما ووقوع الاخر الا بخبر صادق، والا فالعقل لا يقتضي بقبح احدهما وحسن الاخر فقد ظن به ظن السوء. ده كله من اول واخر اعتقاد الاشاعره. اولا في قضيه النبوات، ان المعجزات عندهم مفيش فرق بينها وبين خوارق العادات بتاعت الصحراء والكاذبين الا ادعاء النبوه فقط، وان السحرة والكهنة قادرين على جنس ما يقدر عليه الانبياء، وهذا فرق مهم جدا في قضية النبوات بينه وبين اهل السنة. اهل السنة يقول لا، جنس المعجزات لا يقدر عليها السحرة والكهنة، وقصة سيدنا موسى واضحة جدا، لان السحرة اول ما رأوا العصا حية حقيقية تلقف ما يأفكون علموا ان موسى ليس بسحر، قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون، فيبقى عرفوا ان هذا لا قدرة للسحرة عليه. ده دليل على ان ما يقدر عليه السحرة لا يمكن ان يكون مما من جنس ما يقدر عليه ليه؟ مما يقدر الله عليه الانبياء او مما يأتي به الانبياء. ولذلك نقول ان قلب الاعيان غير وارد، دايما الكلمة دي موجودة في كتير جدا من الكتب اللي اصحابها اشاعرة وكتب التفسير والفقه، ان السحر منه قلب الاعيان، والصحيح ان الساحر لا يقدر على قلب الاعيان، خلق ده صفه من صفات الله عز وجل، الساحر لا يقدر على خلق على قلب الاعيان ولا على خلق اعيان، لا قدره له على الخلق، كاذب. انما كما قال الله سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا اعين الناس، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، اما انها تسعى بجد لا، ده هم سبب ايمان السحره انهم لقوا الحيه تسعى حقيقه، انها حيه حقيقيه، فعلموا ان هذا ليس في قدرة ساحر، فقالوا هذا ليس بسحر، وإلا لو كان هذا يمكن لقالوا هذا ساحر أعلم منا، لا، ده قطعا ويقينا، ولذلك قلب الأعيان غير وارد. الكلام ده موجود في كثير من كتب العقائد، حتى يقولوا الساحر وكتب الأشاعرة قادر على أن يجعل العصا حية ويجعل الشيء يطير به وأن هو يخلقه طيرا ونحو ذلك، لا، ده ليس في قدرة السحرة ما هو من صفات الله عز وجل وما يجريها على لسان الرسل. ومسألة التحسين والتقبيل العقليين، المبالغة في إنكاره لدى الأشاعرة رد فعل عكسي للمعتزلة. المعتزلة بيقولوا بالتحسين والتقبيل العقليين، إن العقل يدرك وحده، اتكلموا بره دول بس، التحسين والتقبيل العقليين بيقولوا هم المعتزلة ان العقل مستقل بادراك الحسن من القبيح تفصيليا ولا يحتاج الى الرسل في معرفة ذلك، والثواب والعقاب يكون على مقتضى هذا العقل، يبقى الناس مكلفة رغم وان لم يأتيها بعثة الرسل، للعلم ده الاصل اللي نبعت منه قضية عدم العذر بالجهل، اللي نبعت منه قضية ان الناس معذبة ومقام عليها الحجة بالميثاق الاول بتاع التكفير والمعتزلة وامثالهم والتوقف والتبين، لان ده اصل اعتزالي فعلا، وهو انه الناس مكلفة بناء على على العقول، العقل كافي اللي هي الفطرة بقى كافية من غير بعثة الرسل تفصيلا او في قضية التوحيد فقط، هذا كلام لا شك في بطلانه. الامر الثاني ان رد الفعل العكس زي ما قلت للاشاعرة لاثبات ان ما فيش تقبيح تحسين عقليين خالص، والحق بينهما في الوسط، هما عشان كده من كلامهم بيقولوا ايوه يجوز على الله ان يعذب من امضى عمره في طاعته، لو عاش انسان يطيع ربنا مخلص لله وكل حاجه وعند ربنا يدخله النار يبقى ده عدل، ولو ان اكفر الكفر ربنا دخله اعلى الجنان يبقى ده صح برضه حسن. والعقل لو يدرك قبح ذلك قطعا بلا شك ان هذا كلام باطل. وان ربنا قال افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. بيسالهم ليه؟ هم اللي هيسالوا. لان الخبر اتاكم وما يصدقوش الخبر مش كده؟ خبر الصادق لا يعتبرونه صادقا. لكن ده بيقول ما لكم كيف تحكمون؟ ازاي تحكموا بهذا الحكم؟ هذا حكم لا يحكم به من عنده ادنى ذره من ايه؟ ده التسويه فضلا ان يجعل المجرمين ايه؟ خيرا من المسلمين، لا بل يعذب المؤمنين والمسلمين ويعذب الايه؟ الكافر. ده مستحيل على الله عز وجل. يعرفوا منين؟ بما علم من صفات الكمال المطلق لله، وان ده مما تدرك العقول انه ظلم لا يمكن، بالاضافه الى الادله الشرعيه. فلكن بنقول هنا جمله ان العقول البشريه تدرك الحسن من القبيح اجمالا بغير تفصيل، في اشياء فيها ما نعرفش فيها التفصيل في كل المواطن، لكن اجمالا في ادراك لحسن العدل مثلا وقبح الظلم. ممكن نبقى مختلفين في مساله ان دي ظلم ولا عدل ونحو ذلك بناء على المعرفه والنظر الصحيح، لكن ابتداء ان في ان الظلم نفسه قبيح ووضع الاشياء في غير وضعها قبيح، وان العدل حسن، ان الصدق حسن والكذب قبيح، والا لما كانش هناك اصل وجه لايه؟ لتصديق الرسل. كان ينبغي بقى نصدق الكاذبين لان الكذب حلو. ليه ما نتبعش الكذابين؟ ما الكذب كويس. لا، فطر البشر على ان الكذب ايه؟ قبيح، وبالتالي يبقى لازم يبعدوا عن الايه؟ الكذب. وانه لو راى وجه كذاب يبقى يبعد عنه، ولو راى وجه صادق يبقى يتبع. عبد الله بن سلام يقول فلما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فده فطره في الانسان ان ان ان ان ان ان ان, إن, إن الصدق حسن وان الكذب قبيح، وان الوفاء بالوعد حسن وان خلف الوعد قبيح. ليه يقول لا ربنا ما لا يخلف؟ واحد اعتقد ربنا يخلف، يقول له اعوذ بالله، ازاي تعتقد كده؟ فطره في الانسان تنافي ده. لكن لا يحاسب العباد الا بعد بعثة الرسل. ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رحمة ربنا، لان ربنا يحب العذر، فمن اجل ذلك ارسل الرسل وانزل الكتب، لان ربنا يحب ان يعذر الى عباده. لا يكتفي عليهم بحجة واحدة ولا حجتين، بل حتى تتم الحجة ببعثة الرسل بالتفصيل بعد الاجمال. ولذلك اذا بلغتهم الاجمال فقبلوه، يبقى ما يكفروش ولا يعذبوا الا اذا بلغهم ايه؟ التفصيل. اذا كذبوا اجمالا وتفصيلا يبقوا مكذبين. فعشان كده بنقول ان الوسط حق، الحق وسط في قضيه تحسين التربيه العقليه، لا كلام المعتزله ولا كلام الايه؟ الاشاعره. ده بنقول ان ربنا ينزه عن ان يعذب الطائعين ويثيب الكافرين، لانه عز وجل ليس بظلام للعبيد، والظلم قبيح يدرك العقل ذلك، بالاضافه الى خبر الصادق. معانا كده؟ صح. فعلا فعلا هم لا، هو في الحقيقه بقاء يعني استعمال العقل في قضايا الصفات من اثار الاعتزال. ان هو المنهج العقلي عندهم مبني على ايه؟ ان العقل هو الحجه القطعيه. ايه اللي خلاهم يلخبطوا هذه اللخبطه ويصل الى هذا الامر؟ هو فعلا تناقض، فعلا وهو اي مبتدئ متناقض. قال ومن ظن انه اخبر عن نفسه وصفاته وافعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وانما رمز اليه رموزا بعيدة واشار اليه اشارات ملغزة، الغاز زي استوى بمعنى استولى ونحو ذلك من التفسيرات التأويلات الباطلة، ويقول وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل. ده كلام المعتزله والجهميه والاشاعره، اللي يقول ظاهر ايات الصفات ايه؟ التشبيه. يبقى في طول الكتاب والسنه، من اول كتاب الى اخره، والسنه كذلك كلها تشبيه. كل ما ورد في الصفات ظاهره التشبيه. طب ما ربنا الم يكن قادرا عز وجل ان يتكلم بما ليس ظاهره التشبيه؟ بما يظهر منه الذي تقولونه انتم، ان استوى بمعنى استولى، وان اليد لا تقال يد بل هي قدرة. طب ما لماذا لم يخبر بذلك؟ لماذا اخبرنا بما هو الغاز؟ على قولكم تحتاج الى ايه؟ تحريف في الحقيقة. يقول واراد على كلامهم، يعني انه صرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، واراد من خلقه ان يتعبوا اذهانهم وقواهم وافكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وأرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، اللي هم صرحوا به في كتبهم اللي يسموه كتب عقيدة، وهي مش عقيدة لعلم الكلام اللي موجودة في مناهج الأزهرية على طول وفي غيره، بل ينبغي يقول وهو قادر أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء، فإنه إن قال إنه غير قادر، يعني ده كفر تاني بقى، إن واحد يقول إن ربنا غير قادر على التصريح، على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، المبتدأ ده هو اللي عبر به، فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح الحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل والمحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. كلام جميل جدا في رد بدعة النفاة في الأسماء والصفات. ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الهدى والحق في كلامهم وعبارتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين والحيارة هو الهدى والحق، فهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء. ده مين دول بقى؟ القدرية النفاة المعتزلة اللي بيقولهم إن أفعال العباد ليست داخلة في ملك الله، ليست تحت مشيئته، قدرة الله ومشيئته في الذوات بس، أما أفعال العباد الاختيارية بالراحة. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء. دول الكرامية الذين قالوا كان غير فاعل ثم صار فاعلا، ده أهل السنة بيقول لم يزل إيه فعالا لما يريد. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا عن موجودات في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء. الفلاسفة الذين ينكرون علم الله بالجزئيات، يقولوا علم الله بالكليات أما تفاصيل الجزئيات لا يعلمها، والمعطلة نعم كذلك. ومن ظن به أنه هم الفلاسفة معطلة، ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. المعتزلة صراحة اللي بيقول أن القرآن إيه مخلوق، أن القرآن أن الله لا يتكلم. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأنه من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ. دول كل الفرق الضالة الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة والأشعار الذين ينكرون أن الله فوق إيه عرشي، الصوفية الحلولية منهم. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. دول الجبرية الذين يسوون بين الإرادة الكونية والمحبة، يقول المحبة معناها أنه يريد وجود الشيء الفلاني، يبقى الله يحب الكفر والعياذ بالله نعوذ بالله. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب منه كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. من عقيدة الإيه الأشاعرة أيضا والمعتزلة يجان في صفة المحبة وصفة الرضا وصفة الغضب وصفة السخط، يؤول كل ذلك، يقول لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، والقرب أيضا ينكره، يقول ربنا لا يقرب من الخلق ولا يقرب الخلق منه. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، ده مين دول بقى؟ دول نفاة القياس الظاهرية، نفاة القياس يقولوا ايوه يجوز يفرق بين المتساويين ويساوي بين المتضادين. قال او يحبط طاعة العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعة في الجحيم ابد الابدين بتلك الكبيرة، ويحبط جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. ده اعتقاد الخوارج والمعتزلة اللي بيقولوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، طالما ارتكب كبيرة يبقى خلد في النار، وزي الكفرة بالضبط، زي اللي جدع المبتدئ الضال اللي ينكر الشفاعة مصطفى محمود اللي بيقول مفيش شفاعة وان مرتكب الكبيرة يبقى خلد في النار زي ايه، زي بقية الكفار. ومن ظن به ان له ولدا او شريكا او ان احدا يشفع عنده بدون اذنه او ان بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم اليه وانه نصب لعباده اولياء من دونه يتقربون بهم اليه ويتوصلون بهم اليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به اقبح الظن واسواه. ومن ظن له ولدا دون مين؟ النصارى واليهود والمشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، وكذلك من زعم ان الله شريكا في التدبير الملك ملكي وصرفت فيه البدوي هؤلاء المشركين، او ان احدا يشفع عنده بدون اذن بتوع الاولياء اللي بيعتقدوا ان الاولياء يشفعون عند الله وبينه وبين خلق، كل اللي جاي بقى يعتقدون ان بين الله وبين الخلق وسائط، كل الصوفية الضلال الذين يقولون باتخاذ الوسطاء بينهم وبين الله. قال ومن ظن به انه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب اليه. من ظن به انه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب اليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب اسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. من ينال ما عند الله بمعصيته ومخالفته ده زي الجبريه اللي هم اللي بيعتقدوا انه اذا شهد مشهد الارادة فسواء منه الطاعة والمعصية، اصبحت منفعلا لما يختاره مني فافعالي كلها طاعات، يبقى حيوصل حتى لو ساب الصلاة حيوصل حتى لو ساب الصيام والعياذ بالله. ها صوفية؟ نعم ايوه نعم، هم دول جبرية. ومن ظن به انه اذا ترك شيئا من اجله لم يعوضه خيرا منه او من فعل شيئا لاجله لم يعطيه افضل منه فقد ظن به ظن السوء. اللي مش عايز يضحي خايف بخيل عن ان يضحي في سبيل الله عز وجل، دي بقى مش شرط فرقة مبتدعة، ده سلوك ضال يقع من كثير من الناس، يأبى ان يضحي في سبيل الله او ان يترك لاجل شيئا، اول ما تعرض له شهوة دنيوية يسيب الطاعة عشانها، يخاف على فوات مصلحة دنيوية يفعل الحرام من اجلها ويترك الواجب من اجلها. ومن ظن انه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد الا بمجرد المشيئه ومحض الاراده فقد ظن به ظن السوء. برضو الجبريه ومنهم الاشاعره. ومن ظن به انه اذا صدقه في الرغبه والرهبه وتضرع اليه وساله واستعان به وتوكل عليه انه يخيبه ولا يعطيه ما ساله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو اهله. لو الدعاء ده ما فيهوش فايده ندعي ليه. ومن ظن انه يثيبه اذا عصاه كما يثيبه اذا اطاعه، زي الاولانيين اللي هم برضو الجبريه اللي بيقولوا اصبحت مفاعل لما اختاره مني فافعالي كلها طاعات. يقول ومن ظن انه يثيبه اذا عصاه كما يثيبه اذا اطاعه وساله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو اهله وما لا يفعله. ومن ظن به انه اذا اغضبه واسخطه واوضع في معاصيه اسرع ثم اتخذ من دونه اولياء ودعا من دونه ملكا او بشرا حيا او ميتا يرجو بذلك ان ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء. لكن اعمل اللي اعمله واروح المولد ولا اروح زياره للبدوي ولا لابو العباس يخلص عني كل حاجه، وزي الشيعه اعتقاداتهم الفظيعه في ذلك. فاكثر الخلق بل كلهم الا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقدون أنه مبخوس الحق عن نفسه، يعني ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاءه الله وأعطاه. ولسان حاله يقول ظلمني ربي. وبعضهم لسان مقاله بيقول كده. بعض الناس يقول ربنا ظلمنا، أو تبتعنا كده ليه، اشمعنا. يقول لسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ومن فت ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا تجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار. انه له اعتراض على حكمة الله، له اعتراض على القدر. كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر وملامة له، وليه حصل كذا، نحن كنا واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، مش كان يبقى كذا، كان يبقى احسن، وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل انت سالم من ذلك، فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، والا فاني لا اخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتم الى الله ويستغفره من في كل وقت، استغفر الله من نستغفر الله من كل ذنب، ويستغفر في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وأرحم الراحمين. الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن لنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل. النفس الإنسانية من غير عطاء ربنا زي الميت البخيل، يعني لو عايش وبخيل يبقى فيش فايدة، فما باله هو ميت، يعني انت مش مصدر خير، ربك هو مصدر، هو الذي ترجو منه الخير. وظن بنفسك السوء تجدها كذلك وخيرها كالمستحيل. ظن بنفسك السوء تجدها فعلا كده، ده هو مش ان انت هتجامل نفسك او تقول طبعا هظن بيها ظن السوء وانت تلاقيها مش كده، هتلاقيها كده فعلا. وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ومنها، ليس للنفس هذا ولا منها، هي ليس من صفاتها ذلك، وانما الله وهبها، وليس لها ومنها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل الذي دلك على ان نفسك امر بالسوء. قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الظانين بالله انه لن ينصرك واهل الايمان بك على اعدائك، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. كم من الناس يجزم بأن المسلمين مهزومون وأن الإسلام لن ينتصر، والله سينتصر. يقول ويقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم. اختلف القراء في قراءة ذلك، قرأه عامة قراء الكوفة دائرة السوء، قرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء. كان الفراء يقول الفتح أفشى في السين، السوء أكثر، وقل ما تقول عرب دائرة السوء، الاثنين بمعنى واحد. وغضب الله عليهم ولعنهم، يعني ونالهم الله بغضب منه، ولعنهم يقول أبعدهم فأقصاهم من رحمته، وأعد لهم جهنم، يقول وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا، يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. قال العماد بن كثير رحمه الله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه